الذي لا يدل على معنى. فقولك زيد لفظ مستعمل، وقولك ديز الذي هو مقلوب زيد لفظ مهمل، واللفظ المستعمل يسمى عندهم قولا، واللفظ المستعمل يسمى عندهم قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون مطلق الضم، ولا يريدون مطلق الضم، بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد. فأل في قولهم المركب عهدية، يريدون المفيد منه دون غيره، يريدون المفيد منه دون غيره، وهو المسمى عندهم مسندا، وهو المسمى عندهم مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن سكوت المتكلم عليه، ما يتم به المعنى ويحسن سكوت المتكلم عليه. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا لمعنى تعرفه العرب في كلامه، أي مجعولا لمعنى تعرفه العرب في كلامها. فالعرب مثلا وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، فمعنى الوضع هنا هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها، جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما، وأجرى النحاة عليه أحكامهم. وأخلص من هذا وألخص أن يقال الكلام هو القول المسند، وأخلص من هذا وألخص أن يقال الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، فقد جمع الشروط الأربعة المتقدمة، وهي اللفظ والوضع والتركيب والإفادة. المجموعة في قول المحققين كما تقدم القول المسند. ومثال الكلمة في الآية السابقة الله وخالق وكل وشيء، فكل واحدة من هذه تسمى كلمة وتكون قولا مفردا كما تقدم. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، والضمير يرجع إلى الكلام، فهي أقسام الكلام، فهي أقسام الكلام. وليس الأمر كذلك إلا على تقدير، إلا على تقدير، بأن يقال أقسام أجزاء الكلام، بأن يقال أقسام أجزاء الكلام، لأن أقسام الكلام ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، لأن أقسام الكلام ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة. وهي غير مقصودة هنا. فالمقصود هنا هي الأجزاء التي تتركب منها أقسام الكلام، أما المذكورات هنا فهي أقسام الكلمة، فهي أقسام الكلمة، فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف، فإما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا جاء لمعنى. فأقسام الكلمة ثلاثة، فأقسام الكلمة ثلاثة: الأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق ينفق أنفق، مثل أنفق ينفق أنفق. والثالث الحرف، وهو ما وضع لمعنى في غيره، ما وضع لمعنى في غيره، نحو من، نحو من لمعنى الابتداء، في قولك خرجت من المسجد، في قولك خرجت من المسجد، أي ابتدأت خروجي منه. وتسمى هذه الحروف حروف المعاني تمييزا لها عن الحروف التي تتركب منها الكلمة التي هي الحروف الهجائية، فإنها تسمى حروف المباني، فإنها تسمى حروف المباني. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها ببيان علامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، هي أدلة اسمية الكلمة، هي أدلة اسمية الكلمة، أي التي متى وجد منها واحد كان دليلا على أن الكلمة اسم، أي التي متى وجد منها واحد كان دليلا على أن الكلمة اسم. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون جرا، ويسميه البصريون جرا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، كقولك مررت بالمسجد. فالكسرة التي أحدثها العامل في كلمة المسجد هي الخفض. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا، نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ، لا تجيء معه حينئذ. ففي الخط لا توجد نون، أي في الكتابة لا توجد نون، وكذلك تفقد في الوقف فلا توجد، ويدل عليها بتكرار الحركة، ويدل عليها بتكرار الحركة، فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. فالتنوين في الأولى الضمتان، فالتنوين في الأول أي المثال الأول الضمتان، والتنوين في الثاني الفتحتان، والتنوين في الثالث الكسرتان، وتكون في موضع واحد من الحرف، وثالثها دخول ال، دخول ال بأن تكون أول الكلمة، بأن تكون أول الكلمة، ككلمة درس إذا دخلت عليها ال فصارت الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر تطلق بمسماها لاسمها، تطلق بمسماها لاسمها. فمثلا لا يقال في الباء واللام في الباء واللام المتتابعتين في كلمة واحدة الباء واللام، بل يقال بل، بل يقال بل. ومثله هنا يقال ال عوض ما عبر به المصنف. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف لأمرين، أحدهما للخلاف في المعرف، هل هو الألف واللام معا أو الألف فقط أو اللام فقط، فالنحاة مختلفون في تعيين المعرف من قولهم ال على هذه الأقوال الثلاث، والآخر ليندرج في ذلك أم الحميرية، ليندرج في ذلك أم الحميرية، فهي أداة تعريف كقولك أم سفر في السفر، كقولك أم سفر في السفر، وتكتب الميم موصولة بما بعدها، وتكتب الميم موصولة بما بعدها، فتكون هكذا أداة تعريف، فإن فصلت صارت حرف استفهام، فإن فصلت صارت حرف استفهام. فإذا عبر بقولنا أداة التعريف كان أكمل، فإذا عبر بقولنا دخول أداة التعريف كان أكمل من قول من قال دخول ال أو دخول الألف واللام. ورابعها حروف الخفض، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض عليه، لدخول حرف الخفض عليه. وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه، هي عوامله التي تنتج حكمه، فإذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مخفوضة مجرورة. وقد ذكر المصنف حروف الخفض، وذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، لاختصاص هذه الحروف بالقسم أي بالحلف، لاختصاص هذه الحروف بالقسم أي بالحلف. ثم ذكر أربع علامات تفيد فعلية الكلمة، فهي تميز الفعل عن الاسم والحرف. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على أفلح في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله. فقد في الآيتين داخلة على فعلين ماض ومضارع. وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية، وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية التي هي بمعنى حسب، التي هي بمعنى حسب، كقولك قد زيد درهم، كقولك قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم، فيقول ويؤتي فعلان لدخول السين على الأول وسوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لاختصاص السين وسوف بالدخول على الفعل المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتكون لاحقة لآخره، كدخولها على قال في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالتاء المذكورة تاء التأنيث الساكنة، والكلمة المذكورة قال هي فعل ماض لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها. والتاءات التي تدخل على الفعل ثلاث، والتاءات التي تدخل على الفعل ثلاث، الأولى تاء التأنيث الساكنة نحو قالت، والثانية تاء المتكلم التي للفاعل، تاء المتكلم التي للفاعل نحو تبت تبت، والثالث تاء المخاطب أو المخاطبة، تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي، نحو تبت بفتحة وتبتي بكسرة. وخصت تاء التأنيث الساكنة بالذكر هنا لخفتها، وخصت تاء التأنيث الساكنة بالذكر هنا لخفتها، وألحقت بها بقية التاءات في حكمها، وألحقت بها بقية التاءات في حكمها. ولم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر أسوة بقسيميه الماضي والمضارع، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر فرعا عن المضارع، الذين يجعلون الأمر فرعا عن المضارع تابعا له غير مستقل عنه، ولأجل تبعيته لم يفرده بذكر علامته. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثالث من أقسام الكلمة خاتما بها وهو الحرف، فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم تصلح معه علامة من العلامات المتقدمة من أدلة اسمية الكلمة أو فعليتها فإن الكلمة تصير حرفا. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب بأن لا يقع مركبا على هذه الصفة. ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان، فهل لا يصلح معها شيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل المتقدمة. ومن طيار الأشعار قول الحريري في ملحته: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ترى هو بس عشان يحب بالناس في النحو ليس إلا، وإلا ما يصير بمسألة واحدة علامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلتها، ذكر حكم الكلام، فهو المقصود عند النحاة، إذ مراد النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، فللفقهاء بيان الحلال والحرام، وللنحاة بيان أحكام الكلام، وأشاروا إليه بقولهم: باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، كالانتقال من الضم إلى الفتح إلى الجر على ما قدمناه في المثال المتقدم: جاء محمد، رأيت محمدا، ومررت بمحمد. فإن اسم محمد تنقل بين علامات الإعراب تبعا لحكمه. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلم دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب، أي موجبه. فهناك عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الجر، وعوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك: جاء المؤمن، ورأيت المؤمن، ومررت بالمؤمن. فإن حركة المؤمن المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق منها مانع ضما ونصبا وخفض، ضما وفتحا وخفضا، فسمعت الضمة وسمعت الفتحة وسمعت الكسرة. والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وموانع النطق ثلاثة، أولها التعذر، وهو فيما كان آخره ألفا لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى. وثانيها الثقل، وهو فيما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي. وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم، مضافا إلى ياء المتكلم، فتقدر عليه جميع الحركات، مثل كتابي، فتقدر عليه جميع الحركات مثل كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى كما ستعرف اسم مرفوع ولم تظهر علامته، بل قدرت لأجل التعذر، أي أنه يتعذر النطق بالضمة على الألف المقصورة، أي أنه يتعذر النطق بالكلمة على بالضمة على الألف المقصورة. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع ولم تظهر علامته لأجل الثقل، أي ثقل الإتيان بالضمة على الياء، أي ثقل الإتيان بالضمة على الياء. وإذا قلت أخذت كتابي لم أو أخذت كتابي أو جاء غلامي، فاعل يعني جاء غلامي أو أخذت كتابي، لم تظهر الحركة على الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، لم تظهر الحركة على الباء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة لوضع الكلمة، وهي الكسرة لمجيئها قبل التكلم، لمجيئها قبل ياء التكلم، ويقال الحركة المناسبة مع ال، أو يقال حركة المناسبة إذا جردت كلمة الحركة من ال. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، وهو تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون التوكيد أو نون الإناث، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط، تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام الأربعة ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام الأربعة ثلاثة أنواع. الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. والثاني ما هو مختص بالأسماء، ما هو مختص بالأسماء، وهو الخفض المسمى أيضا جرا فلا تعلق له بالأفعال.

وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين. جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين. وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث. وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث. وأضيف إلى السلامة لأن المفرد سلم فيه من التغيير. لأن المفرد سلم فيه من التغيير. مثاله المؤمنات، جمع مؤمنة. قال الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات. فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في الموضع الثالث: الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالحمامات مثلا جمع، فالحمامات مثلا جمع، وهو جمع مذكر، وهو جمع مذكر، ويحكم له بهذا الحكم. ومثال آخر: عرفات. عرفات فإن آخرها ألف وتاء وهي مفرد ولها هذا الحكم المذكور. فالتعبير بقول الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به أولى من المتقدم ذكره من أنه جمع المؤنث السالم. والرابع: الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. ومنه يغفر في قول الله تعالى: فيغفر لمن يشاء. فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشرطه أن لا يتقدم عليه ناصب أو جازم. وشرطه أن لا يتقدم عليه ناصب أو جازم كما سيأتي. فإن تقدمه ناصب أو جازم تغير هذا الحكم. تغير هذا الحكم. ولواحق المضارع خمس. ولواحق المضارع خمسة: أولها نون الإناث. نون الإناث، ولا يقال نون النسوة في الأصح. ولا يقال نون النسوة في الأصح لاختصاص النسوة بإناث بنات آدم. لاختصاص النسوة بالإناث من بنات آدم. والأمر أعم من ذلك، سواء كان منهن أو من غيرهن. وثانيها نون التوكيد مخففة أو مثقلة. وثالثها ألف الاثنين. ألف الاثنين. ورابعها واو الجماعة. وخامسها ياء المخاطبة. فهذه الخمس هي لواحق الفعل المضارع التي يشترط لرفعه بالضمة خلوه منها وعدم لحوق شيء منها له. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون. وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به. وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر. وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير. نحو المؤمنون، جمع مؤمن. ومنه قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم قرابة المرأة، والحمو اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف للكاف فالأفصح كسره، فالأفصح كسره فيقال حموك. وربما أطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته، وربما أطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته، فيسوغ فيه أيضا حموك بفتح الكاف، لكن الأشهر فصاحة هو الكسر، لأنه موضوع لقرابة المرأة فتقول لها حمو جاء حموك. وذو وهو خامسها لا يختص بإضافته إلى المال، بل هو بمعنى صاحب، لا يختص بإضافته إلى المال بل هو بمعنى صاحب. ولو أضافه المصنف إلى غير المال مما هو أولى كالعلم لكان أفضل وأحسن. والأشهر وزاد بعضهم كلمة أخرى هي هنوك، لكن الأشهر أنها تعرب بالحركات، فالمتفق على كونه يجري في هذا الحكم هي الأسماء الخمسة المتقدمة فقط. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، والاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو نحو تفعلان ويفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين، نحو تفعلين. فالحكم المذكور هنا هو متعلق بالفعل المضارع، فالحكم المذكور هنا هو متعلق بالفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وسياقه في هذه الخمس تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل وزنها، فكل فعل جاء على هذا البناء والوزن فهو مندرج في الأفعال الخمسة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة، وأنها تعد ستة، وجعلوها كذلك لأمرين، وجعلوها كذلك لأمرين. أحدهما أن المقصود أوزانها، أن المقصود أوزانها لا الكلمات المذكورة، فهي أمثلة يقاس عليها، فهي أمثلة يقاس عليها. والآخر أنها ستة، لأن تفعلان يجيء للمثنى من الرجال والنساء، لأن تفعلان يجيء للمثنى من الرجال والمثنى من الإناث، فتقول في حق رجلين تحفظان العلم، وتقول في حق امرأتين تحفظان العلم أيضا. وهذه الأفعال كما سلف ترفع بثبوت النون، ومنه تعلمون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل مضارع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ثم ذكر علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالأصل في علامات النصب هي الفتحة، وهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فللنصب خمس علامات، واحدة أصلية هي الفتحة، وأربع فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون، هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الأول الاسم المفرد، نحو أجل في قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجله اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير، نحو القواعد في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه، وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح، نبرح في قول الله تعالى لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وكذلك يقال وحماك وفاك وذا علم، فإن أبا وأخا وحما وفا وذا أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم، مثل المسلمات في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن القول الجامع لهذا النوع أنه الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الأول التثنية، نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعلوا في قول الله تعالى ولا تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصفه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة على ما تقدم تحريره المشهورة بالأفعال الخمسة. ثم ذكر المصنف علامات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتد الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. ثم ذكر المصنف في هذه الجملة علامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاثة علامات هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض الكسرة فهي أم الباب وغيرها نائب عنها تابع لها. فالخفض له ثلاث علامات: واحدة أصلية وهي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمراد بالمنصرف القابل للتنوين، القابل للتنوين، نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثاني جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والثالث جمع المؤنث السالم، مثل العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، مثل غلامين في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فالمراد بها هو جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مؤنث سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي في الاسم الذي لا يقبل التنوين لمانع يمنعه. والأصل في الأسماء أنها منصرفة وتوجد موانع متى وجد واحد منها أو اثنين بحسب حالها فإنه يمنع من صرفها حينئذ، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف، لأنه اسم ممنوع من الصرف. ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن الجزم فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف، والأصل في علامات الجزم هي السكون فهي أم الباب وغيرها تابع لها. فالجزم له علامتان، واحدة أصلية وهي السكون، وثانية فرعية وهي الحذف. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته التي ستأتي إن شاء الله تعالى في باب الأفعال. وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يخصها نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فالفعلان المذكوران فعلان مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين، الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو كما تقدم ما آخره ألف أو واو أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. ومنه يتقي في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فإن كلمة يتقي بإثبات الياء، فلما جزمت حذف حرف الياء لأنه حرف علة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة التي تقدم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والسكون حركة وليست عدما، والسكون حركة وليست عدما، فالعدم هو حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العام، فالعدم حال الكلمة قبل الحكم عليها بعد دخول العام. أما السكون فهو حكم من الأحكام، أما السكون فهو متعلق بحكم من الأحكام فهي حركة. وكذلك حذف النون حرف أيضا حكما، وكذلك حذف النون حرف أيضا حكما، فإن أصله كان موجودا ثم حذف، فأدخل الحذف في باب الحروف على وجه التبعية لكونه حكما. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة لا الفتحة. وتقدم أن اللفظ الأعم أن يقال الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والثاني الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون كما تقدم، فيخفض بالفتحة لا بالكسرة. والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر أي ما كان آخره حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف آخره لا بالسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله غدا إن شاء الله تعالى.